فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في إيديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، في محاولات كتير إننا نبقى أفضل في معاملتنا مع بعضنا وفي عمل الخير في بلدنا، بهدف إننا نكون أفضل مع ربنا، لعله سبحانه وتعالى ينجي بلدنا وينجينا ونلاقي نقطة نور في وسط كل الهموم اللي احنا عايشينها وكل أزمتنا دي. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. الأستاذة هبة راشد، مديرة مشروعات ونشيطة في مجال عمل الخير. صباح الخير أستاذة هبة. صباح الفل، ازيك؟ يعني الله حي، لان احنا مشكلتنا في مصر الموضه، موضه البطاطين، موضه شنط رمضان، موضه البلالين في عيد اليتيم، وبعدها ناس بتنسى اصلا الفكره. طيب استاذه هبه، حضرتك مش بس واحده محبه للخير وعمله، لكن انت مديره مشروعات، واعتقد ان ده ممكنك تقدري كواحده مطلعه في علم الاداره يعني في تفاصيل عمل المشروع. احنا يمكن بنلاحظ ان في مصر جهود كثيره مبعثره، جهود كثيرة لو تتوحد وتتجمع نقدر نعمل بيها حاجة قوية. دلوقتي مثلا المشروعات الصغيرة دايما بنسمع عنها اللي يحتاجها او بتحتاجها المناطق العشوائية، يعني خبرتك تديها لنا في المجال ده تقولي ايه؟ احنا يعني انا مقتنعة تماما ان مصر ما فيهاش عجز لا في زكاة المال ولا في الصدقات ولا في حجم التبرعات. هي المشكلة في حسن التوزيع، غير طبعا الفساد، ده موضوع تاني على جنب، بس خلينا نتكلم في اللي هو مش فساد، في سوء توزيع شديد. واحد اوجه سوء التوزيع ده ان الناس بتعتمد ان هي تدي كفالة للأسرة ممكن تقعد 10-15 سنة والناس بتاخد كفالات. طيب ليه؟ ما هو يعني ممكن يبقى في حل بديل، الشاب اللي يكبر في الأسرة يتعين في حتة ويشتغل، اللي قادر انه يفتح مشروع رب الأسرة نفتح له مشروع ونفتح له باب رزق، ومش هنسيبه ونمشي، احنا هنفضل معاه نقومه ونساعده على التسويق لحد ما يقف على رجليه، وهو ده بنحاول نعمله في مبادرة المليون حل. وبعد كده احنا ممكن نسيبه ساعتها، ممكن يستقل ويقف على رجليه، لكن الشكل المباشر للمعونات ده مش هو ده الحل، ولا هو ده اللي هيوقف البلد على رجليها على المدى الطويل. مش هقدر امر على مشروع المليون حل من غير ما اتكلم عنه معاكي، انت متطوعه فيه. تمام. احنا المليون حلم، احنا مبادره من اكتر من جمعيه، مبادره خيريه، جمعنا جهودنا مع بعض، قلنا بدل ما كل واحد يشتغل لوحده هنشتغل على فكره واحده بس، ان احنا هناخد الاسر الفقيره اللي فيها فرد قادر انه يفتح مشروع، احنا هنموله، بس مش هنموله ونمشي عشان ما يحصلش خساره، احنا هنموله، هنقعد معاه الاول نشوف هو مهاراته ايه، يقدر يعمل ايه، ونأسس له المشروع وبعد ونشرف عليه ونتابعه لحد ما يوصل رجليه والمشروع يبتدي يجيب عائد ربح، ويدفع اصل المشروع في شكل قروض حسنه سهله الدفع علشان يحس بالتزام اعلى، وبعد كده نكمل مع حد تاني. ده شكل من الاشكال المشاريع اللي عندنا بنسميها صناره. الشكل التاني بنسميه تروس، وده ان شاء الله يعني ده الحلم الاكبر لينا على مدار السنين بقى، ان احنا بنحاول ننقل تجربه ماليزيا واندونيسيا، ان احنا الاسر الفقيره تتعاون مع بعض عشان تطلع منتج واحد في النهايه، فيبقى منتج بكفاءه اعلى ويتباع بسعر اعلى، وفي نفس الوقت يبقى ده بدايه لصناعات حديثه متطوره في مصر ان شاء الله. يعني كلمتين، سناره وتروس، حلوه قوي. بالظبط، سناره يعني واحد بس بيصطاد بيها مش اكتر من كده. تروس قايم على الفكره دي، ان اكتر من اسره واكتر من فرد بيتعاونوا عشان يطلعوا منتج نهائي، والحمد لله عندنا مشاريع قائمه بالفعل وشغالين دلوقتي على 12 محافظه، وهدفنا ان شاء الله في 2013 نكون عملنا 1000 مشروع ومكملين بقى باذن الله. اكتر المحافظات اللي انتم بتشتغلوا فيها وحاسه انها محتاجه وفقيره؟ هو طبعا يعني نسبه الفقر في الصعيد عاليه، لكن احنا يعني ماشيين بشكل جغرافي معين احنا متفقين عليه في اول السنه، فاحنا مقررين السنه دي 12 محافظه، الكثافه الاعلى في القاهره بحكم ان هي المحافظه الاكبر، لكن ان شاء الله خطتنا على السنين الجايه نغطي كل المحافظات. اكبر على فكره محافظه فيها عشوائيات واماكن محتاجه بجد، لكن ان شاء الله خطتنا على مدار السنين الجايه هنكون غطينا كل المحافظات. طيب يعني كلمه تروس برضو جميله جدا، يعني دايما حتى لما الواحد بيشتغل مع جماعه ويقول انا ترس في آلة، يعني الجمله اللي بتتقال بتديله يعني همه من همه الجماعه، اراده من اراده الجماعه. بالظبط كده، احنا حاولنا نختار اسم معبر قوي عن الفكره اللي احنا نقصدها، ان هي البلد مش هتدور وكل واحد شغال في وادي واحد، لازم الناس تبقى شغاله في ترس واحد تلف عشان تطلع شكل معين في الاخر. طيب ايه يعني يمكن اكثر طبيعه المشروعات اللي هي بتشترك فيها مجموعه اسر فقيره وبتطلع منتج واحد زي ايه؟ احنا جربنا نوعين من المشاريع لحد دلوقتي، واحد الملابس القديمه الباله في الصعيد، ان في بعض القرى في الصعيد بتعتمد ان هي بتشتري ملابس غاليه الثمن جدا من على ما بتنقلها من القاهره، بتكون تكلفه شحن وهكذا، فاحنا جبنا الهدوم التبرعات اللي هي بتروح لجمعيات الخيريه عشان اقلل التكلفه، وجبنا جزء من محافظات ثانيه، وبعدين بتسلمها لحد من الاسر هناك، وبيتم توزيع المهام، حد بيغسل حد بيكوي حد بيكيسها وبيعيد توزيعها تاني، فبتبقى تكلفتها اقل شويه، وفي نفس الوقت وفرت احتياج من احتياج المحافظه. ده شكل. الشكل التاني مشروع الخضار، ده اللي احنا لسه شغالين فيه، ان احنا بنشتري الخضار من السوق، وأسرة بتغسل وأسرة بتنظفه وأسرة بتغلفه وأسرة هي اللي بتشرف على بيعه للسوبر المحلات الكبيرة أو السوبر ماركت الكبيرة، بحيث دي تبقى بداية بس للمشروع. دي طبعا مش مشاريع منتجة تماما، هي مشاريع خدمية أكتر، لكن احنا واخدينها زي بروتوتايب تجربة نبتدي بيها، وبعد كده إن شاء الله في سنين جاي يبقى فعلا منتج صناعي كامل بتنتجه عدد من الأسر. وحتى في المرحله اللي انتم فيها دي اعتقد ان ميزه كويسه جدا فيها انك بتخلي المحتاج يشتغل بايده ويحس بمنتهى الكرامه انه بياخد الفلوس دي او الربح ده بكرامه مش بتسول. بالظبط كده، لان في نوعين من الاسر، يعني في النوع المتعفف وده بيبقى صعب قوي الوصول ليه، وهو يعني بيبقى فش قد الاحتياج ومش قادر يتكلم، والنوع التاني للاسف اللي هم خلاص اتعودوا ان هو بيجيله كفاله من هنا ومن هنا، وممكن يبقى مسجل اسمه يعني في السر في اكتر من جمعيه وبياخد حق مش من حقه. فالاثنين لا، احنا هنشغلك وهتبقى عندك انت الحاجه بتاعتك، غير احساس المشروع مختلف، هو كمان ده حتى اعلى من احساس ان هو بقى متوظف في مكان، ده هو عنده الحياه الخاصه بتاعته. انت عارفه لما يعني استاذه هبه لما نتكلم عن تجارب نجاحات الدول، يعني النمور الاسيويه، نقول الصين، نقول ماليزيا، نقول اندونيسيا، ونقول انها فعلا اعتمدت على مشروعات متناهيه الصغر والصغيره دي، لازم ناخد امل. بالظبط كده، يعني لما احنا حاطين دايما بنشتغل وقدامنا او قدام عنا تجربه محمد يونس في بنك الفقراء، انه ليه لا، يعني ان شاء الله ما فيش حاجه بعيده، احنا عندنا المهارات البشريه، عندنا اغلب السكان شباب، النسبه الاعلى من الشباب مش من السن الاكبر، من الشباب والاطفال، عندنا موارد البشريه، عندنا موارد في البيئه كويسه، عندنا كل المؤهلات، يعني ما فيش حاجه تمنع ان احنا نعيش نفس التجربه. محمد يونس وبنك الفقراء، لو اتكلمتي عنه وربطتيه او نقلتي تجربته هنا في مصر هتقولي لنا ايه؟ هو ده اللي احنا بنحلم بيه الحقيقه، ان احنا نعمل بنك الفقراء. احنا مش عايزين نديلك صداقه، احنا عايزين نعمل مشاريع متوسطه ومشاريع متناهيه الصغر تقوم على رجليك ويبقى عندك دخل، وتبقى هي دي البدايه، وهي دي اصلا تجربه الصين. اغلب المنتجات اللي بتجينا من الصين هي انتاجها شارع او عدد من الاسر، وهم اتجمعوا مع بعض وطلعوا منتج صغير وبيتصدر في كل العالم، احنا ليه ما نعيدش التجربه؟ استاذه هبه راشد، يقال عن المحتاج المصري او الفقير المصري انه كسول، هل هو كسول ام انه يعني ضحيه لعشرات السنوات التي يعني ارادت افقاره ووصوله الى هذه الحاله؟ والله الاثنين، انا يعني للاسف يعني ان هو فعلا بقى كتير منهم كسول، زي ما قلت لك تلاقي ده احد مشاكل سوق التوزيع في مصر، ان مسجل اسمه في اكتر من جمعيه وخلاص هو مبسوط، هو مش عايز يحاول، يعني حتى في الشكل الابسط لما بتيجي حاله محتاجه عمليه اوقات بتبقى يعني هو لو عمل شويه سعي او صبر شويه على التامين الصحي هي ممكن تتعمل في الحكومه، بس خلاص هو اتعود، يعني في ناس هتساعد وناس هتدفع، فدي مشكله. وغير بالاضافه كمان مش هنقدر نلومه بس، يعني البيئه كلها مش معاونه، لا النظام الحكومي، ولا لو حاول يفتح كشك هيلاقي عشرات التصريحات بقى والاجراءات، تصريحات ورشوه في الاخر عشان يضطر ان هو يفتح، وتعقيدات شديده جدا، موافقه من 100 حد في الحي، فخلاص ما ياخد صدقه اسهل. يعني استاذه هبه راشد، يعني قبل ما اختم حوالي معاكي، دايما بنسمع ان مصر قايمه ومستمره بالتكافل الاجتماعي، بإذن الله، ويعني على الأقل هو ده الطريق لحد ما البلد تقف على رجلها. يمكن يعني ممكن ده ما يبقاش الحل، العمل المدني هو ليقوم دولة لعشرات السنين، بس على الأقل الكام سنة اللي جايين لحد ما البلد ظروف تستقر وتقف على رجلها وتعدي الفجوة المالية اللي حصلت في الكام سنة اللي فاتوا، هو ده الحل. التواصل مع مشروع المليون حلم ومع مشروع حكاية صوت اللي انتم متبنيينه علشان زراعة القوقعة وعلاج السم والبك، التواصل معاكم يكون ازاي؟ احنا اسهل طريقة للتواصل معنا الفيسبوك، لينا حملتين بالعربي، المليون حلم، مشروع المليون حلم، وحكاية صوت اسمها حملة حكاية صوت بالعربي. احنا بنعمل الحاجتين، بنستقبل حالات اللي عنده حالة عايز يقدمها لنا ونساعدها، سواء من الصم او الفقراء اللي محتاجين مشاريع، والعكس بنستقبل التبرعات وبنساعد الناس بنرشدهم حتى لو عايزين يقابلوا الحالة او يطلعوا على اي تقارير طبية او ابحاث حالة بنمدهم بيها كلها. غير الفيسبوك لو حد محتاج سمعنا وما بيدخلش على النت وملوش علاقة بالفيسبوك يقدر يكلمكم ويقدر يتواصل معاكم ازاي حتى ولو عنوان؟ لينا هوت لاين بنستقبل، مش هوت لاين قوي، رقم موبايل بنستقبل عليه الحالات 011-2-777-8232. الرقم مرة تانية برضو 011-2-777-8232. ده لو حد يعرف اي طفل من الصم ومحتاج علاج ممكن يتواصل معنا، والعكس لو عايز يتبرع لطفل ممكن يتواصل معنا. بخصوص المشروع مليون حلم، غير صفحتنا احنا المشارك الرئيسي، الراعي الرئيسي لينا جمعية من احياها في المانيا. الجمعية هي الاساس وهي الحسابات البنكية عندها، بالاضافة لباقي المبادرات والجمعيات المتطوعة معنا، لكن الاساس بتاعنا جمعية من احياها في المانيا. اشكرك شكرا جزيلا استاذة هبة راشد مديرة المشروعات، وكل التوفيق. أصدقائي بسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم. إذاعة جمهورية مصر.